إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد في الجزء الثاني من لقائنا مع صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم. في مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ عطية وأشكر له إتاحة هذه الفرصة لهذا التواصل النافع والمبارك. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. فضلت الشيخ، في الحقيقة في الأسبوع الماضي وفي الحلقة الماضية توقف الحديث معنا عند انتقالكم إلى الكليات وتعيينكم مدرسا لعلمي الوضع والحديث، أليس كذلك فضلت الشيخ؟ هذا أول سنة. تفضلوا طال عمرك. السنة الثانية أضيف إلي أيضا الأدب في سطح الإسلام في كلية اللغة، فصار جدولي فيه 3 مواد: الحديث في بلوغ المرأة، وعلم الوضع في مذكرة موضوعة، والثالث وهو الأدب العربي في صدر الإسلام. فاستمرت على هذا إلى عام 80. عام 80 من كان مدير الكلية آنذاك فضيلة الشيخ؟ كان شو اسمه تخيل. نعم، سليمان تخيل. ما هو سليمان أخوه. نعم نعم، هو اللي الرحمن تخيل. كان هو الرحمن تخيل. نعم نعم، كان هو مدير الكليات، وكان رجل أخلاق سامية وعالية فوق ما تتصور. نعم، يعني ما شوف اللي طالب من الطلاب مع الحزم ومع حسن الإدارة إلى آخر. تذكرون زملاء معكم كانوا المدرسين فضل الشيخ اللي كانوا انتدبوا للتدريس؟ نعم. كان زميلي في الدراسة عبد الرحمن الرويشد، وكان سليمان الأشقر زميل الشيخ إبراهيم بن الشيخ، وش اسمه الحزيم، وش اسمه زيد بن فياض، محمد المسيطير، يعني كان مجموعة حوالي 10-12. درستم؟ درس السنة اللي بعدها بإضافة علم الأدب، الأدب في صدق الإسلام. هذه المادة لما جيت الجامعة هنا وقرروا الأدب، قرروا أن تكون هي المقررة في كلية الشريعة هنا في المدينة. فعام 80 أنا هنا في المدينة في عطلة، وأتلقى برقية من الشيخ محمد بن إبراهيم على يد الشيخ بن صالح. فلما تسلمت البرقية وقرأت، فإذا بالشيخ بن إبراهيم يقول: توجه حالا. أنا يعني فوجئت. إلى الرياض. فوجئت أنا في هذا. جيت لبن صالح اللي جاتني البرقية على يده. نعم. يا شيخ عبد العزيز، انت ايش سويت؟ قال: في ايش؟ قلت له: البغضية هذه جايه ليش؟ قال: ما ادري، مجرد عنوان، واكون انا عارف مكانك واوصل لك هي. قلت: يعني انت ما كلمت ابن ابراهيم على شيء؟ قال: لا. على ايش؟ كنت يمكن طلبتني للقضاء. ترى طلب من القضاء، انا ما اصلح لك، حتورط نفسك فيا ولا انفع معك. قال: لا ابدا، ما طلبت. وليتهم يعطون اياك. طب قلت له: وش رأيك؟ قال: رأيي ابن إبراهيم ما يتخذ رأي فيه، أقرب فرصة توجه. ففعلا أول طائرة توجهت، وصلت للرياض وسألت، واخذت من بكرة الموعد في بيت الشيخ محمد بن إبراهيم. دخلت بيت الشيخ، فإذا في المجلس الشيخ ابن إبراهيم والشيخ ابن باز. سلام عليك. وعليكم السلام. وجات القهوة، شربنا فنجان، وشور على القهوة يروح. قال: يا فلان. قلت له: نعم. قال: تدري ليش طلبتك؟ قلت له: لا والله يا شيخ أنا ما أدري، لكن أنا مثل ما بيقولوا كخادم مطيع، محل ما تأمر أنا في يديك. قال طلبتك لتساعد الشيخ عبد العزيز بن باز في فتح الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في هذه العطلة. أنا قد سامع أخبار الجامعة ومتتبع أخبارها وعندي فكرة عنها وعن موجبات وجودها ما بين طه حسين وجمال عبد الناصر، يعني أشياء خلفيات بعيدة جدا. فحبيت أقول، وكان استدعي الشيخ محمد الحركان لهذه المهمة وجاوبهم وجاوبوه وتخلوا عنه أو تركوه لأنه ما هو متجاوب معهم. ما حبيت أقع في نفس الموضوع، لكن حبيت أتلطف. يا سماحة الشيخ، أنا أعتقد يسعدني أكون بواب على الجامعة، ولكن إقامة جامعة وفي عطلة وتبدأ الدراسة هذه أعتقد تحتاج إلى تأهيل مسبق. قال استعينوا بالله، ولا كلمة، وقام سبنا وراح دخل من داخل. تكلم الشيخ إيش أمور ما أبغى أكررها على السامع لأنها قد لا تخصه ولكن تخص الجامعة وتخصني أنا شخصيا وابن باز. فبعد 5 دقائق قال أقلطه، دخلنا فطرنا، قال هيا مع السلام. طيب أنا أروح المدن؟ قال أمرك عندي بن باز، زي ما تقول يعني أوامر عسكرية منتهية. اجتمعنا بظروف ما بين بن باز وبين الملك سعود وبين ابن إبراهيم وتمت المسألة. إذن حالا كوننا مجلس الجامعة وإحنا في الرياض بعضوية الشيخ عبد الرزاق، عضوية الشيخ مناع، ومحمد العبودي كان في قبل يجي الجامعة كان في معهد في بريدة، وعطية محمد سالم. ناقشنا موضوع المقررات والكتب واللوازم والأساتذة وإلى آخر. الشيء يعني يعجب له الإنسان في التيسير وفي علو همة الشيخ عبد اللطيف مرة أخرى. قلت لهم طيب جماعة، احنا اتفقنا على البرامج وعلى الكتب وعلى كذا، وين هي الكتب؟ أنتم الآلة والفلوس في يدكم شيكات، ونزل واحد للقاهرة وواحد لدمشق علشان تحضروها من المكتبات الموجودة هناك، ما في وقت من الزمن تستطيعوا تجيبوها وتحضر. قالوا وش الرأي؟ قلت الرأي إن برامج الجامعة الإسلامية عين برامج كلية الشريعة في الرياض، والكتب اللي انتوا قررتوها في الجامعة الإسلامية عين الكتب المقررة في مدينة الرياض، ما عدا بداية ابن رشد ما هي موجودة في كلية الرياض وموجودة في المدينة عشان اختلاف الناس اللي يجون من بلاد مختلفة. قالوا وش الرأي؟ قلت الرأي انكم تطلبوا من الشيخ عبد اللطيف كمية من الكتب اللي عندهم تكون مقدمة تمشوا بها السنة الدراسية هذه سريعة متوفرة، والعام الآتي قبل العطلة تكونوا دبرتوا نفسكم. قلت هيا اكتب. كان عبد العزيز الناصر موجود مع الشيخ هو سكرتير حقه. قال لي اكتب عبد العزيز اللي يمليها عليك فلان. امليت عليه الخطاب، وقعه الشيخ ابن باز، وخدت روحت للشيخ عبد اللطيف. حالا أقول مرة أخرى الله يسكنه أعالي الجنة، دعا التويجري كان أمين مستودعات، قال له روح مع فلان وخذه إلى المستودعات والخطاب اللي معاه أي كتاب يؤشر لك عليه من المكتوب هنا ستف له هو. تصور كيف إلى أي حد يعني. نعم وإن كانت المرجع واحد والمنهج واحد أو المقصود واحد، لكن هو بهذه السهولة فرط في اللي في يده. نعم والله واجه أحيانا أجد من الكتاب نصف المطلوب أشيل الموجود، أحيانا أجد المطلوب وزيادة أخذ المطلوب، واللي ناقص عن عدد الطلاب أشرك الطلاب في واحد كتاب، ثلاثة أربع طلاب في واحد كتاب. المهم بتيسير من الله والله لا بجهود بن باز ولا عطية ولا عبد الرزاق ولا أحد، إنما هو تيسير المولى العزيز الحكيم. فجينا مبدئية الجامعة هذه خليها على حدة. استمرت في الجامعة مسؤول عن شؤون التعليم أو مساعد بن باز في الشؤون العلمية، وش اسمه الأخ العبودي، محمد العبودي في الأمور الإدارية، مساعد في الأمور الإدارية. ومضت المسألة إلين 4 سنوات وتخرج الفوج الأول من كلية الشريعة، فتحت على كلية على أولى من كلية الشريعة وعلى أولى من الثانوي. وما دخل واحد إلا باختبار قبول تحريري واحتفاظ لكل طالب بدوسيه تحسبا للمستقبل. الشيخ قال لي ليش سويت كده؟ قلت حيجي وقت نعوزه وتحسبا للمستقبل. بكرة يجيك أي واحد وزير المعارف، كيف قامت الجامعة هذه؟ مين اللي قاومها؟ من مسؤول عنها؟ إيش سويتوا فيها؟ لقطوها من المساجد؟ نقول له لا، تفضل هذه ملفاتهم، هذه اختباراتهم، سجل عن كل طالب، كل طالب. فاستمرت. كم كان عدد الطلاب في أول استقرار؟ كان المقرر نسبيا يعني في المنهج أو في برنامج الجامعة أول عدد 250 طالب. قبلتم هذا العدد فعلا؟ نعم. احنا واجهنا مشكل في العدد هذا. لما بيجي على الدراسة 10 أيام، الدراسة في المعارف وهي مشروطة بأن تبدأ مع المعارف، جينا على الطلاب وين يجيب الطلاب منح من بلادهم؟ وكان نسبة السعوديين في الجامعة لا تزيد عن 20%، نعم، وبقية ليش النسبة 80% من خارج، من بقية الدول عامة، نعم، قسمت على مستوى على نسبة مستوى العلم في بلادهم، نعم، يعني نسبة مصر قليلة، نعم، نسبة نيجيريا كثيرة، نعم، بالنسبة لانتشار العلم، نعم. واجهنا مشكلة إحضار الطلاب من الخارج في 10 أيام. رفع الأمر للملك سعود، وأنا أعتقد بتأييد وإلهام من الله، يلهم الرجل أن يقول إيش؟ انظروا إلى الموجودين في المملكة، نعم، المتعلمين في بلادهم وخذوهم على القاعات، نسبة بلادهم، نسبة بلادهم طبقوها على الموجودين هنا، الموجودين هنا، نعم. شيء طيب. والله أعلننا في ظرف 3 أيام وتوافد على الجامعة من الأشخاص أعداد كبيرة. خدنا طلبنا. وبالنسبة للنجاح في الاختبار الإعدادي وبدأت الدراسة وأخذت في طريقها. أحسنتم فضلت الشيخ. تذكرون زملاء بعض المدرسين الذين كان لهم دور في افتتاح الجامعة في مشاركة في التدريس؟ اللي أذكرهم من الداخل هذا عبد المحسن العباد، نعم، الشيخ عبد المحسن، نعم، وعبد الله بن عبد المحسن، ما عرفش لقبه ايش، كان زميلنا في الفصل، نعم، وايش تاني، عبد العزيز بن كذا، كان في الدفعة اللي بعدنا الذين درسوا في الجامعة الإسلامية، درسوا في الجامعة الإسلامية من خريج المعاهد والرياض، نعم، نعم، من كلية في الرياض، اللي الشيخ ابن عبد الله قال خذوا اللي تبوه، الشيخ حماد، و الشيخ حماد جاء بعد هذا، نعم، بعد ذلك، نعم، بعد الافتتاحية، الشيخ عبد الرحمن ما جاء، ما درس في الجامعة، بعد جاء بعد الشيخ الأمين الشنقيطي جاء في أول سنة، في أول سنة، مين تاني يا ربي، الله عاد أشوف من محمد الثاني 80 يعني، لا محمد الثاني ما درس في الجامعة، ما درس في الجامعة، لا. أحسنت فضيلة الشيخ. يهمني أنا في هذه النقطة مرحلتي الدراسية والتدريسية فيها على هذا المنهاج تخللها شيء فوق الحسبان، وهي بصفتي مشرف على التعليم ومسؤول عن الكتاب والمذكرة والأستاذ والطالب. الشيخ الأمين كان يدرس التفسير وأصول الفقه، فكتب مذكرة أصول الفقه، أو أنا جمعتها من طلاب الرياض ومن طلاب المدينة، وقلت للشيخ بن باز هذه مذكرة مستوفاة، مذكرات ودفاتر اكتملت عندي ينبغي أن تقدم للطلاب. قال اعرضها على الشيخ على أنها عرضت طباعة، يحذف منها يجدد فيها يمصص فيها كذا. كنت أنا ملازم للشيخ قبل الجامعة الإسلامية بحوالي 4 سنين، ملازمة الظل لصاحبه. واللي درست على الشيخ الله يغفر له ويرحمه عندي وفي ميزان تعليمي يعني أضعاف ما حصلته في الكليات أو في المسجد النبوي أو في غيرها، لأن كانت حياتي مع الشيخ ليل نهار رواح مجيء جلوس على مائدة الطعام دراسة. فكانت استفادتي من الشيخ الله يغفر له شيء ما يقدر. أحسنت. سنفرد حديثا مستقلا عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لنستمع فيه من تلميذه البارز والأشهر الشيخ عطية محمد سالم، لكن نعود فضلة الشيخ إلى أمر مهم من جوانب حياتكم العلمية والدعوية المباركة، جانب آخر وهو التدريس في المسجد النبوي، كيف كانت البداية في ذلك؟ جانب التدريس هذا قضية كبرى، وذلك أن لما جلسنا في بيت الشيخ محمد وقال استدعيتك لكذا وقام عنا ودخل من داخل، ابن باز قال لي شرايك يا فلان؟ قلت له فيش؟ قال لي روح للمدينة. قلت يا شيخ عبد العزيز لو غيرك، لو أن غيرك قالها لعضضت في أذنه، أنت رايح لإيش؟ قال الجامعة اسمه. قلت له لا، وش الجامعة؟ الجامعة مؤسسة علمية، مدير مدرسة ابتدائية يقومها، عنده مجلس وعنده مدرسين وكل واحد ياخذ جدوله ماشي بطريقه والمدير مشرف، ايش عندك فيها؟ انت رايح للجامعه الكبرى؟ قال وش هي؟ قلت المسجد النبوي. انتم اهملتموه وتكلمت عليه كلام قاسي، فليكن في ذهنك اول ما تعنى به تنظيم دراسه في المسجد النبوي. الرجل زي ما تقول الكلام أثر في نفسه، قال طيب لجينا هناك تبغى تقول لي؟ لما جينا ومشى الاختبارات واستمرت الدراسة وانتظمت حوالي شهرين، جيت الشيخ قال نعم. قلت له الوعد اللي وعدتني؟ قال شو وش وعده؟ ما وعده. قلت لا، أنت معطيني وعد كبير جدا والآن جاء وقته، المسجد النبوي. قال صحيح، اعمل لي جدول. عملت له جدول يصلح تخريج ما أدون النكاح الأنكحة وإمام في مسجد من القرى فيه جمعة، خطيب للجمعة. قال اعرضوا على المدرسين. عرضوا على المدرسين يدرسونه في معهد باسم الجامعة في المسجد النبوي، ولا واحد قال نعم. رجعت له بكل أسف، قال شو وراك؟ قلت والله أسف كل، ولا واحد استجاب. قلت طيب ايش أسوي؟ قلت لا سوي، أنت متعاقد مع كم واحد في الجامعة؟ قال كذا. طيب تعاقد مع كذا شخص لهذا الموضوع؟ قال ما أقدر، احنا عندنا جدول وعندنا عدد طلاب وعندنا نسب معهودة، نتعاقد على قدر الطلاب. لما اقول لهم معهد في المسجد النبوي يقول عندك الجامعة تكفيك، ما اقدر اتعاقد. الجدول معهد اللي وضعته يا شيخ كان المقصود من التدريس في المسجد النبوي؟ اي نعم، جدول لا جدول مستقل للمسجد النبوي لمدرسين لعدد من المدرسين ولا للشيخ فقط؟ لا لا لا لمواد تدرس. كأنك تبغى تفتح معهد وضع جدول الدراسة منوعة في مستوى من يكون مأذون أنكحة أو إمام مسجد أو إمام مسجد فيه جمعة. قال لي خلاص أنا ما بيدي حيلة خلاص. قلت له لا ما يمكن تكون الجامعة في المدينة ما لها أثر على المسجد النبوي. قال لي وش رأيك؟ قلت له يوجد كرسي في المسجد النبوي للتدريس يوميا باسم الجامعة. قال شوف طريقه. والله جيت للأوقاف والمسؤولين وكلمتهم على الواقع. قالوا مرحب. وفعلا جابوا الكرسي وسحبوا التيار وضعوا الأجهزة والآلات والتسجيل وبدأ الكرسي الشيخ ابن باز والشيخ الأمين فقط ويمشوا الكرسي هذا أسبوعيا. جاء الشيخ الأمين الله يغفر لنا وله تأثر صحته قالوا عطية محله. جاء الشيخ ابن باز قال أنا كثرت علي أعمال الجامعة والمراجعين والمعاملات. جابوا الشيخ عبد القادر شبت الحمد محله وصار الكرسي على عطية وعبد القادر. بعد فترة الشيخ عبد القادر انتقل إلى الرياض بقيت على إيش على رأس عطية. جاءت بعض الأشياء واللي انتدب واللي ما انتدبش واللي وافقوا عليه واللي ما وافقوش وبقى عطية. أحيانا الشيخ عبد القادر عام كم بدأ التدريس لكم في المسجد النبوي نستطيع أن نقول هذا الشيء؟ بدأ التدريس لي في المسجد النبوي في مرحلة لم أذكرها لك وهي بعد الجامعة بأربع سنوات وتخرج الفوج الأول. فإذا بشيخ محمد بن إبراهيم يطلب نقلي إلى القضاء فأخذت دور وأخذت موجة كبيرة. أخيرا انتقلت إلى القضاء مرغم. لما بدأت العمل في القضاء كتب الشيخ بن صالح للأوقاف فلان يصلح للتدريس في المسجد النبوي. قمت بالتدريس في المسجد النبوي إلين جاءت الجامعة وجاء هذا الكرسي وصارت المناوبة عليه على النحو اللي ذكرته لك. نعم. إذن تدريسكم في المسجد النبوي قبل أن تلتزمون بدرس عن طريق الجامعة. نعم. جميل أحسنت فضيلة الشيخ. نعود على بدء وهو حديث تخصون به شيخكم الأول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. أعتقد أنها فرصة لنستمع من تلميذه الملاصق والقريب منه جدا يستمعون عن هذه الشخصية النادرة والفريدة والمتميزة. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كيف تعرف فضيلة الشيخ؟ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أعتقد لا تكفي شخصيته أو جوانبه الشخصية في تتمة حديث ولقاء مثل هذا ولو مقتطفات يعني لأني كتبت عنه محاضرة باسم الجامعة الإسلامية بعد وفاته في أسبوع وفاته وطبعت في مجلة الدعوة وطبعت في تتمة تفسير الأضواء البيان أن كلفت بتتمته وكذلك في رحلته من بلاده إلى الحجاز. الشيخ الأمين الله يغفر له ويرحمه تعرفت عليه مبدئيا كتعرف أي طالب على شيخ لكن أنا زادني صلة بالشيخ أني رغبت في علوم الآلة بدءا بعلم المنطق فعرضت عليه أستشيره رأيك في تعليم المنطق مع أني أسمع كثير من الشيوخ ينفر منه ويقبحه وكذا وكذا. قال بس هؤلاء ما عرفوا حقيقة المنطق. المنطق قواعد عقلية وهو يسهل للإنسان فهم القضايا لا يزيد علم ولا ينقص علم وإذا ما نفع العاقل ما يضر. قلت استسمح لي ممكن أقرأه عليك. قال يشكرت من أول ولا شيء. قال كتاب كذا السلم. والله ورتبت كتاب السلم على الشيخ في بيته، فكانت الرابطة الأولى الذاتية، طالب يجي لشيخه في البيت يقرأ حصة من كتاب، ثم توثقت العلاقة أكثر من هذا ودخلت شبه عائلية، وصار عطية كأنه واحد من أبناء الشيخ، إلى أن جاءت الجامعة وزادت التوثقة، وجاءت رحلة الجامعة إلى أفريقيا 3 أشهر، وكان عطية ضمن الأشخاص اللي مع الشيخ الأمين، وكانت هناك الصلة تزداد يوم بعد يوم. ذهبتم إلى أفريقيا كمهمة عمل فضلة الشيخ؟ دعوة. عام كم ذلك كان الشيخ؟ الاتصال بالشخصيات المهمة المسؤولة، والتعرف على الجماعات باسم الإسلام من أجل إمكانية قبول طلابها أو عدم قبولهم للجامعة الإسلامية. من كان معكم في تلك الرحلة يا شيخ؟ كان معنا الله يغفر له الشيخ محمد أمان، وواحد من الشناقطة اسمه الشيخ أمين. ثم بعد ذلك ازدادت علاقتكم بالشيخ محمد أمان؟ ازدادت علاقتي معه عاد كفرد من أفراد الأسرة وأبنائه، وصرت يعني يوميا أتردد على البيت إما في دراسة خاصة، ولما كنا في الرياض هو مدرس وأنا أدرس، رتبت أدرس أيضا، رتبت عليه تفسير سورة البقرة يوميا بين المغرب والعشاء حتى كنت أكمل السورة، وكان الله يغفر له ويرحمه ما يقصر معي، يبذل جهد أقصى جهد عنده ليفهمني الوضع أو الآية أو كذا. وسمعت من بعض الإخوان ينقل عن الشيخ بالنسبة لي، يقول فلان صبر علي وفلان حريص على العلم، ولو أني أستطيع أن أجمع العلم وأصبه في فنجان وسقيه إياه لفعلت. وهذا اللي لمسته منه. نعم. لكن الشيخ محمد الأمين هل تجده عالما في علم معين أو في فن معين؟ أما علومه الذي لا يمكن أن يجار فيها فهي ما على ما عرفت إلا الرياضيات والهندسة والزاوية والمثلث وهذه الأشياء وعلم الفلك، لأن كان فيه قضية جرت في المسجد النبوي وأخطأ واحد من الحجاج في كذا، بأن الشيخ بتكلم في 7 سماوات وفي الأرض مثلهن، وقال إن الأراضي 7 ولكن القرآن أضاف على عدد السماوات لأن جمع أراضينا شاذ كما قال ابن مالك، وأراضونا شذ والسنون، وقام حصل فيه مناقشة. أنا كنت قرأت في هذا لي فلان جاء حسن جاويش ولا ما تخيش أشياء بالنسبة لي كمسلم كفريات، وبالنسبة لهم في مناهجهم معلومات وثقافة وكذا. فأنا لما نروحنا وجينا الرياض قال لي أنا الآن أسفت على أني لم أدرس هذا العلم، علم الجغرافيا، جميع العلوم درست إلا هذا. قلت يا شيخ أنا عندي مجموعة رسائل صغيرة تعطي الصورة، إذا حبيت تطلع عليها معني قال جيبها. جبت له هي المغرب في الصباح أول شايفنا قال شيل كتبك هذه، جيبها بشنطة سنايت كده صغيرة. وشفت الشيخ فعسى خير الشيخ، قال هذه كلها كفريات ما أنزل الله بها من سلطان، قلت الشيخ عشان احنا ما عرفناها نستنكرها، لكن لو تأملناها وكذا قال ما فيها وجه احتمال كذا. فكان والشيء اللي يمكن يجزم به الإنسان، درست عليه التفسير ودرست عليه أصول الفقه ودرست عليه النحو والصرف، هذه العلوم الأربع اللي باشرتها، ما قد فتح كتاب لدرس من الدروس من حافظته. الله أكبر. وكان مع بعض الإخوان الآخرين اللي بدرس بلاغة، اللي بدرس فقه مالك، اللي بدرس مصطلح حديث، ما قد فك كتاب لدرس بغير يعني تحضير ما في، ولا شفت يحضر إلا ما بدأ في كتابة أضواء البيان، صار يحضر ويأخذ من المراجع الأساسية وينقل نصوص العلماء إلى آخر. أما الدراسة العادية أبدا ما شفت فتح كتاب. الله أكبر. أحسنت فضل الشيخ. في الحقيقة أيضا أرى أن الوقت قد داهمنا ونحن لازلنا في البدايات مع فضل الشيخ عطية محمد سالم، والذي يحمل بجعبته الكثير والكثير من العلم والثراء والتاريخ عن المدينة النبوية وعلمائها وشيوخها، لكنني لن أترك الشيخ حتى نأخذ ولو جزءا قليلا مما عنده. أعيدكم أيها الإخوة والأخوات أن يكون لنا تواصل مع فضلة الشيخ في لقاء قادم. وفي ختام هذا اللقاء وقبل أن أودعكم، أرفع جزيل شكري وتقديري لصاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم على قبوله دعوة البرنامج وعلى تواصله معنا. إلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.